طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، هذا الباب قلنا قبل قليل أنه مناسب أن يؤخر عن صلاة الكسوف، لأنه قال لك في صلاة التطوع: أكدها كسوف ثم استسقاء، فمناسب أن يأتي به بعد ذلك، وإنما يقدم الأهم فالمهم. قال رحمه الله تعالى: وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. صفة مخصوصة هي صلاة الاستسقاء. قال: أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي، الآتي شرحه. طيب، ما سبب صلاة الاستسقاء؟ قال رحمه الله تعالى: إذا أجدبت الأرض، إذا أجدبت الأرض، هذا الوصف الأول. قال: أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، الخصب الذي هو النماء والبركة ونبات نبات الكلى والزرع والعشب ووجود الماء ووفرته، فعكس ذلك هو الإجداب. قال: وقحط، أي احتبس. قحط أو تقول قحط أو قحط، كل صحيح. هذا الوصف الثاني، قحط أي احتبس أو احتبس، احتبس المطر وضر ذلك. هذا الوصف الثالث. كم صار عندنا وصف يا شباب؟ ثلاثة أوصاف: أجذبت الأرض، ما صار فيها ماء ولا زرع. اثنين، قحط المطر، توقف المطر، وضر ذلك الناس. طيب، ومثل ذلك قال: وكذا إذا ضرهم، يعني ومثل ذلك إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار. غور ماء العيون والأنهار يعني نقصانه وذهابه. الأنهار يعني يقل ماؤها، والعيون يغور ماؤها، بحيث كانت تخرج ماء كثيرا صارت ما تنتج الماء يسيرا جدا، أو كان لا يخرج، صار لا يخرج منها ماء، فسواء ذهب كاملا أو ذهب يعني القدر الذي يكون به ضرر عليهم. قال: صلوا جماعة وفرادا. إذن صلاة الاستسقاء يا شباب تصلى جماعة وتصلى إيش؟ فرادا، تصلى فرادا، ولكن الأفضل جماعة كما سيأتي بعد قليل. وتبين لنا كذلك بالذي قبل قليل، صلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادا، أما صلاة العيد فتصلى جماعة وممكن أن تقضى فرادا. صلاة الجمعة تصلى جماعة ولا تقضى فرادا، فهي على هذا الترتيب. قال رحمه الله تعالى: وهي سنة مؤكدة. لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة، نعم هذا هو الأفضل لها جماعة، وأظن هذا بالاتفاق عند من يقولون بصلاة الاستسقاء. قال: حتى بسفر، يعني ممكن تصلى جماعة حتى بسفر، بخلاف ما تقدم لنا في صلاة العيد مثلا فإنها لا تصلى في السفر. قال يعني على المذهب. قال: ولو كان القحط في غير أرضهم، يعني ممكن أن يستسقوا ولو كان القحط في غير أرضهم، كانوا مارين بأرض وهم مسافرون فوجدوا فيها قحطا فاستسقوا لأجل أهل تلك الأرض، لا بأس بذلك، فهذا مشروع. قال: ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. ما دامت الأرض غير مسكونة ولا مسلوكة كالصحراء لما فيها أحد أبد ولا مراعي ولا شيء من هذا القبيل، فإنه لا يستسقى لها، لأن ذلك يكون نوع من العبث. قال رحمه الله تعالى: وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين. طيب، شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أمور. واحد، قال: فتسن في الصحراء، يعني مثل ما صلاة العيد تسن في الصحراء فهذه كذلك. ثم قال: ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 من غير أذان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال من غير أذان ولا إقامة، كل هذا مثل صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي حديث حسن وصحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. إذن ما المستحب أن يقرأ هنا؟ مثل المستحب أن يقرأ في صلاة العيد. قال وتفعل وقت صلاة عيد، وقت صلاة العيد، يعني المستحب فيها أن تفعل في وقت صلاة العيد. وتفعل اكتب فوقها استحبابا، استحبابا وليس وجوبا، يعني وليس وجوبا، تفعل استحبابا وقت صلاة العيد. فالسنة أن تفعل متى؟ في أول النهار، مثل صلاة العيد. لكن كما قلت لك تفعل استحبابا. إيش ينبني على هذا؟ أنه ينبني على هذا يا شباب أمر مهم، وهو أن صلاة العيد، ممكن تكتب هذا عندك، أن صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ممكن، هو قال وتفعل وقت صلاة العيد، اكتب عندها لكن لا تتقيد بزوال الشمس، لكن لا تتقيد بزوال الشمس، فيجوز فعلها بعده، فيجوز فعلها بعده، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، بغير خلاف. طيب انتبه معي، ايش معنى هذا الكلام؟ قلنا تفعل وقت صلاة العيد، قلنا تفعل استحبابا يعني وقت صلاة العيد، وقلنا لكنها لا تتقيد بزوال الشمس، يعني عكس صلاة العيد. صلاة العيد قلنا هناك انه اذا زالت الشمس واذا لم يعلموا بالعيد الا بعده، يعني بعد الزوال، فانهم يصلون من الغد، فهذا هو وقت فعلها على اساس من ارتفاع الشمس الى الزوال. أما هذه صلاة الاستسقاء فيمكن أن يصلوا حتى بعد الزوال، يعني هل يمكن أن يصلى للاستسقاء بين الظهر والعصر؟ على المذهب الجواب نعم، ممكن يصلى بين المغرب والعشاء، ممكن بعد العشاء، كل ذلك ممكن، لكن السنة أن تصلى على طريقة صلاة العيد، يعني في أول النهار في الصبح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضلوا يا شباب، من عنده سؤال فليكتبه، وإذا انتهت المكتوبة ممكن نستمع للصوتيات.